يعني عندي الشر يعني كل يقول لك مفلان بعدين ممكن واحد جاهل كمان يقول لك يمكن فيها قولان يمكن كذا يمكن كذا نعم زي السوداني لما سأل عالم يقول له ما حكم الدخان قال له فيه قولان بالكراهة والحرمة قولان للعلماء قال له خلاص احنا نشرب لغاية ما يتفق ما دام العلماء اختلفوا يبقى احنا نشرب لغاية ما يتفق ما عندوش طبعا دي ذكاء المفروض يعرفوا الراجح يقولوا الراجح من كلام العلماء انه حرام او الان اصبح متفق عليه بعد ظهور الاثار المترتبة عليه من الاضرار الكثيرة في الاضرار المالية والاقتصادية والصحية فالمجامع الفقهية افتت بالحرمة كان زمان يعني اقوال بالاباحة والكراهة والحرمة لكن دلوقتي الفتوى على التحريم يعني اكتشفوا 26 مرض ودلوقتي وصلوا اكثر من 56 مرض مترتب عليه ده غير الاضرار المالية فالمهم هي المرتبة الثانية لايه للامر بالمعروف عن المنكر العلم القول وشرطها العلم وبعدين ان يكون المنكر متفقا عليه انه منكر عند العلماء يعني لا ينكر المختلف فيه لا ينكر المختلف ان اي مسألة فيها قولان او ثلاثة اقوال لا يجوز الانكار فيها مطلقا ده باتفاق العلماء ألف باء في الامر المعروف عن المنكر يعني دي قاعدة اصولية ان ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف لانه هي لا دي يعني مش مسألة فقهية دي مسألة أصولية مسألة أصولية يعني قاعدة أصولية قاعدة أصولية الإمام الشافعي قال إن الله لا يعذب على أمر مختلف فيه والشيخ الدردير رضي الله عنه قال من قلد عالما في قوله المعتبر عند أهل العلم بقي الله تعالى ليه لأن العالم لما يفتي يقول والدليل من القرآن كذا الدليل من السنة كذا الدليل من القياس كذا الدليل من الإجماع كذا الدليل وهكذا يعني كل قول له دليل خلاص ليه لأنه طبعا استنباط الفروع دي مسائل فرعية دي اسمها مسائل فرعية المسائل الفرعية دي أدلتها ايه ظنية وليست قطعية الذي يستدل يعني كل إمام الأئمة يستدل بالقرآن أو السنة أو باقي الأصول ما تجيش تقول له أنت ايه يعني أدلتك باطلة أو ليه لا ما يجوز طبعا لا يجوز يعني هذا الكلام يعني من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا رضوان الله عليه زي مسألة مس المصحف مثلا يعني حرمة مس المصحف للمحدث حدث أصغر طبعا الحدث الأكبر هو متفق عليه لا يجوز مس المصحف

أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله.